وفسر هذا الشرك بقول تشركون، فسره بقوله تقولون ما شاء الله وشئت، يقول إنكم تشركون فتقولون ما شاء الله وشئت، وهذا تشريك في مشيئة الله عز وجل، حيث عطف الجملة التي هي مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو التي تدل أو تقتضي التشريك والتسوية. وتقولون والكعبة، وهذا حلف بغير الله، يقول فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، حيث أبقى الكعبة مضافة، أبقى الكعبة مضافة إلى الله تعالى في اليمين، فحصل يعني فحينئذ حصل المقصود وهو عدم الحلف بالله عز وجل، وحصل أيضا المقصود من تعظيم آيات الله وحرماته، وذلك بإضافة الكعبة إلى الله، لأنهم يعني إنما يحلفون بالكعبة تعظيما، فأبقى هذا الشيء الذي يعظمونه لكن أضافه إلى من؟ إلى الله تعالى. ولهذا قال وأن يقولوا نعم، فأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وقولوا ما شاء الله ثم شئت، ثم تدل على الترتيب والتراخي، وهذا يدل على أن مشيئة المخلوق إيش؟ تكون بعد، بل تكون تابعة لمشيئة الله عز وجل. مناسبة هذا الحديث للباب أن قول ما شاء الله وشئت شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله إنكم تشركون، وهذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر كما تقدم. في هذا الحديث فوائد، منها أولا معرفة اليهود بالشرك الأصغر، أن اليهود يعرفون الشرك الأصغر كما بين ذلك المؤلف رحمه الله في المسائل لقوله إنكم تشركون. وفيه أيضا دليل على أن معرفة الإنسان للحق لا يدل على الإيمان به، لأن هؤلاء اليهود يعرفون الحق ويعرفون الشرك، ولكن معرفتهم لا تدل على إيمانهم بذلك، بل هم مشركون كما يأتي. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان له هوى فقد يفهم دقائق الأمور والمسائل التي توافق هواه، الإنسان إذا كان له هوى فقد يفهم دقائق الأمور والمسائل التي توافق هواه، لقول إنكم تشركون تقولون، وهذا من دقائق المسائل، ومع ذلك فهمها هذا اليهودي لأن له هوى وغرضا، وهو إيش؟ القدح في المسلمين. ويستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب قبول الحق ممن جاء به ولو كان كافرا، فالحق يقبل من أي أحد جاء به، ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فذكروا أمرين، أولا وجدنا عليها آباءنا، والثاني والله أمرنا بها، فأقرهم الله عز وجل على الأمر الأول وأنكر عليهم الأمر الثاني، فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل لم تجدوا آباءكم عليها. إذن الحق، أخذ العلماء رحمه الله من هذه الآية أن الحق يجب قبوله من أي شخص كائنا من كان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأصغر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر اليهودية على ذلك. ويستفاد منه أيضا أن الحلف بغير الله شرك، أن الحلف بغير الله شرك، يعني قوله تشركون ثم قال وتقولون والكعبة، وهذا يدل على أن الحلف بغير الله شرك. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويستفاد منه أيضا أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، واضح؟ نعم. و ها ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني ما كان وسيلة يعني لا يخرج من الملة لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. وفيه أيضا دليل على التحذير، التحذير من الألفاظ الشركية، التحذير من الألفاظ الشركية واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقول ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فأبدل هذه الألفاظ الشركية بألفاظ بعيدة. ومنها أيضا أنه ينبغي للعالم إذا نهى عن شيء أن يستبدله بما هو قريب منه، لأن استبداله بما هو قريب منه أدعى إلى الامتثال والانقياد، بقوله ورب الكعبة ولم يقول، ولم يقل عليه الصلاة والسلام قولوا والله. لماذا؟ لأن ألسنتهم ألفت هذه العبارة فيصعب عليهم إيش أن يدعوها وأن يفارقوها، فصحح النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ مع إبقائه، مع إبقائه، فقال قولوا ورب الكعبة. ويستفاد منه أيضا إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله ما شاء الله، ومنها أيضا إثبات المشيئة للمخلوق وهو العبد، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال المؤلف رحمه الله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلت لي لله ندا ما شاء الله وحده. عندكم بل ولا قل ولا ما فيها؟ نعم بل ما شاء الله وحده. قوله رحمه الله وله أي للنسائي أيضا مصدر آض يئيض إذا رجع، أي رجوعا على ما سبق، عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فأتى بالواو الدالة على التشريك والتسوية، فسوى بين مشيئة الله ومشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، الاستفهام للإنكار، وهذا الاستفهام الذي للإنكار مضمن معنى التعجب، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر ويتعجب. وقوله أجعلتني لله ندا، الند هو الشبيه والنظير والمثيل، ووجه جعله ندا أنه عطف مشيئة المخلوق وهي الجملة بين الفعل والفاعل على مشيئة الخالق وهو الله عز وجل بالواو الدالة على التشريك والتسوية، فقال عليه الصلاة والسلام قل بل ما شاء الله وحده، أي قل ما شاء الله وحده، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أكمل وأبعد عن الشرك، ولم يقل قل ما شاء الله ثم إيش شئت، لأن في هذا التصريح بالتوحيد وقطع كل ذريعة قد تكون وسيلة إلى الشرك، فاختار له النبي عليه الصلاة والسلام أعلى المراتب والمقامات. هنا لم يقل قل إيش ما شاء الله ثم شئت، بل قال قل ما شاء الله وحده، مع جواز الثانية، مع جواز الأولى. لماذا؟ ليقطع كل وسيلة توصل الشرك، وثانيا أنه اختار له ما هو أكمل المراتب وأتمها. مناسبة الحديث للباب أن قول ما شاء الله وشئت من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله ندا، وهذا الباب كما سبق تتمة وتكمل لما تقدم في الأبواب السابقة أو في البابين السابقين. أما الفوائد فيستفاد منه فوائد، منها أولا مشروعية إنكار المنكر لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل أجعلتني لله ندا، ومنها أيضا النهي عن قول ما شاء الله وشئت ونحوها من الألفاظ التي فيها تسوية المخلوق بالخالق، يعني هذا لا يختص بهذا اللفظ وإنما هو على سبيل التمثيل، فكل لفظ يحصل فيه التشريك والتسوية بين الخالق والمخلوق فإنه ينهى عنه لأنه من اتخاذ الأنداد لله عز وجل. وفيه أيضا دليل على أن اتخاذ أن تسوية المخلوق بالخالق من اتخاذ الأنداد لله، وقد قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفيه أيضا يستفاد منه أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي تسويته بالله عز وجل، أن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتضي ولا يستلزم تسويته بالخالق وهو الله تعالى لقوله أجعلتني لله ندا. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي تحريم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز الحلف به حتى لو كان له مقام عظيم وشأن رفيع عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك لا يبيح أن يحلف به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفيه أيضا دليل على العذر بالجهل، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام عذر هذا الرجل لأنه جاهل. ويستفاد منه أيضا ما تقدم من أن العالم إذا نهى عن شيء فإنه ينبغي للعالم إذا نهى عن شيء أن يرشد إلى ما يكون بديلا عنه، لأنه لما نهاه أن يقول ما شاء الله وشئت أرشده أن يقول ما شاء الله وحده. وفيه أيضا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جانب التوحيد، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية جانب التوحيد وسد طرق الشرك، فكل طريق يكون وسيلة أو ذريعة إلى الشرك فإنه يمنعه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قالت رأيت كأني أتيت على نفر، قال ولابن ماجه، وهذا الحديث أيضا قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، يقول عن الطفيل أخي عائشة. وهذا الحديث قوله ابن ماجه، هذا الحديث وإن كان إسناده ليس بالقوي لكنه من حيث المعنى صحيح، الحديث من حيث السند سنده ليس قويا لكنه من حيث المعنى، يعني ما دل عليه من المعنى صحيح. وقد بوب جمع من الأئمة بمعنى هذا الحديث كالبخاري والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة، كلهم بوبوا على باب النهي عن قول ما شاء الله وشئت. إذن نقول هذا الحديث وإن كان من حيث السند ليس قويا لكنه من حيث المعنى صحيح، تشهد له الأدلة. وقوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها، أخي عائشة لأمها وهي أم رومان بنت عامر رضي الله عنها، تزوجت برجل يقال له عبد الله بن سخبرة من الأزد، فتوفي عنها بعدما ولدت الطفيل، ثم تزوجها أبو بكر رضي الله عنه فولدت له عائشة وعبد الرحمن، فعائشة وعبد الرحمن هما إيش؟ أخوا الطفيل لأمه، وتوفيت رضي الله عنها، يعني أم رومان توفيت في السنة السادسة من الهجرة، وقيل إنها في السنة التاسعة من الهجرة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها واستغفر لها، وقال: من أراد أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. يقول عن الطفيل أخي عائشة رضي الله عنها قال: رأيت كأني، رأيت يعني رؤيا في المنام، كأني أتيت على نفر من اليهود. نفر جمع أنفار، وهم ما بين الثلاثة إلى العشرة، ونفر اسم جمع يقع على الرجال خاصة، لا يقال للنساء نفر. نفر جمعه أنفار، فهمتم؟ وهو اسم جمع يقع على الرجال خاصة. يقول: أتيت على نفر من اليهود، واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا إما من الهود وهو الرجوع، لأنهم رجعوا وتابوا إلى الله عز وجل من عبادة العجل، كما قال عز وجل: إنا هدنا إليك. وإما نسبة إلى جدهم يهوذا، يهوذا، لكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم، فقيل يهودا ثم قيل يهود. ونعم، يقول: كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم، إنكم لأنتم القوم، أي نعم القوم أنتم، فهي كلمة يراد بها المدح والثناء. يقول: لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي لولا ما أنتم عليه من الشرك بنسبة الولد إلى الله، لأن الله عز وجل قال: وقالت اليهود إيش؟ عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقول عزير رجل صالح، وقد ذكروا أنه كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، فقالوا فيه هذه المقالة، يعني هم قالوا عزير بن الله لأنهم لما رأوا صلاحه وكونه يحفظ التوراة عن ظهر قلب قالوا إنه ابن الله. وأما دعوة أنه نبي فلم تثبت، قد قال بعض العلماء إنه نبي لكن هذه دعوة لم تثبت، وإنما هو رجل صالح. يقول: إنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا يعني اليهود، وأنتم لأنتم القوم، يعني نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فعارضوهم بذكر شيء مما عند المسلمين من الشرك الأصغر، عارضوهم بذكر شيء مما عند المسلمين من الشرك الأصغر. قال: ثم مررت بنفر من النصارى، والنصارى هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، سموا بذلك إما من النصرة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، أو نسبة إلى بلدة الناصرة من قرى فلسطين، فسموا نصارى إما لهذا وإما لهذا. واعلم أن التسمية الشرعية لهم أن يسموا نصارى، لا كما يسميهم كثير من الناس الآن المسيحيين، هم ليسوا مسيحيين، لو كانوا مسيحيين لاتبعوا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ هم لم يؤمنوا به، مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هم نصارى، أما إذا قلنا مسيحيين يعني أتباع المسيح، هم يتبعون المسيح ظاهرا لكنهم لم يتبعوا حقيقة الاتباع، وإلا لكانوا آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فليتنبه لهذا، يعني تسميتهم بالنصارى هي التسمية الشرعية. كما أن تسمية الرافضة بالرافضة هي التسمية الاصطلاحية التي مشى عليه العلماء خلافا لمن يسميهم مثلا الشيعة. الشيعة هذا أقول تقليل من الشأن، بل قد يكون عندهم يعني مدحا. يقول نعم: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم، أي نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. المسيح أي عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وسمي مسيحا لأنه كان لا يمسح ذاعاهة إلا بريء، فهو فعيل بمعنى فاعل يعني ماسح، كما قال الله عز وجل: وتبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذن الله. وقول المسيح ابن الله أي تشركون، يقول نعم تقولون المسيح ابن الله أي تشركون بالله تعالى بنسبة الولد إليه. وإنما قالوا هذا في عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه من أم بلا أب، لما كان من أم بلا أب قالوا إنه ابن الله. يقول رضي الله عنه نعم: فلما أصبحت أي دخلت بالصباح أخبرت بها من أخبرت. الإبهام هنا أخبرت بها من أخبرت، الإبهام للتعظيم، ونظيره قول الله عز وجل: فغشيهم من اليم ما غشيهم. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته يعني بهذه الرؤيا، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ هل أخبرت بها أحدا؟ يعني سأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل أخبرت بها أحدا؟ وهذا السؤال يحتمل أمرين: الأمر الأول أن الطفيل رضي الله عنه لو لم يخبر بها لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ألا يخبر بها أحدا، بل يبين له الحكم فيما بينه وبينه خاصة. والأمر الثاني واحتمال الثاني أن الرؤيا إذا فسرت فإنها تقع غالبا، فهمتم؟ إذن قال: هل أخبرت بها من هل أخبرت بها أحدا؟ لماذا قال ذلك؟ خشية أن يكون قد أخبر بها وانتشر الأمر، بخلاف ما إذا كان الأمر بينه وبينه فإن بإمكانه أن يبين له من غير إيش أن ينتشر. أو هل أخبرت بها أحدا يعني وأنه فسرها، والرؤيا الرؤيا إذا فسرت فإنها تقع غالبا، لكن قد يبعد هذا الوجه الثاني أن هذه الرؤيا في الحقيقة رؤيا ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير وتأويل. يقول: ثم نعم قلت نعم أي أخبرت بها أحدا. قال: فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله، الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله عز وجل يوصف بالكمال، والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته وجزيل هباته، فصفاته كاملة وإنعامه سبحانه وتعالى كامل. يقول: وقول وأثنى عليه. الثناء تكرار أوصاف الحمد، الثناء تكرار أوصاف الحمد، فهو ليس حمدا وإنما هو تكرار أوصاف الحمد، ويدل على أن الثناء تكرار أوصاف الحمد ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وأيضا الثناء من الثني وهو الرجوع، ومنه الاستثناء، فلا بد أن يكون هناك شيء يرجع إليه، يرجع إليه. إذن حمد الله نقول أي ذكر أوصاف الحمد، وأثنى عليه أي كرر هذه الأوصاف. يقول: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، والذي منعه هو الحياء، والحياء كما في الروايات الأخرى. لماذا؟ لأنه لم يؤمر بذلك في ذلك الوقت، فاستحيا من الله أن ينكر شيئا لم يؤمر بإنكاره، استحيا من الله أن ينكر شيئا لم يؤمر بإنكاره، يقول كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. لما نهاهم عن اللفظ الممنوع بين لهم اللفظ الجائز، لا تقولوا ولكن قولوا. مناسبة هذا الحديث للباب النهي عن قول ما شاء الله وشاء محمد ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تسوية غير الله بالله، ونقول هنا ونحو ذلك، لأن هذا لا يختص بهذا اللفظ. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا العناية بالرؤية، العناية بالرؤية، وأنها قد تكون سببا لتشريع بعض الأحكام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فلا. قل العناية بالرؤية وأنها قد تكون سببا لتشريع بعض الأحكام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك يعني مما كانت فيه رؤيا سببا لتشريع بعض الأحكام قصة الأذان، قصة الأذان في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه حينما رأى رؤيا الأذان. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتمد على الرؤى في تشريع الأحكام، لا يعتمد على الرؤى في تشريع الأحكام، ولو فتح الباب لكان كل إنسان يدعي أنه رأى كذا أو رأى كذا فيسقط واجبا أو يحل محرما أو نحو ذلك. واعلم أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كشف الستار ورأسه معصوبة عليه الصلاة والسلام، والناس كان الناس صفوفا خلف أبي بكر يصلون، فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فهمتم؟ إذن الرؤيا نقول هي جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤيا ثلاثة أقسام. القسم الأول رؤيا من الله عز وجل، وهي الرؤيا الصالحة أو الحسنة، وهي من المبشرات ومن عاجل بشرى المؤمن. هذه إيش؟ هذه الرؤيا الصالحة أو الحسنة من الله عز وجل، وهي من عاجل بشرى المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. القسم الثاني من أقسام الرؤيا رؤيا حلم، وهذه من الشيطان، والغالب أنها تكون فيما يكرهه الإنسان ويفزعه، فكل ما يراه الإنسان في منامه مما يكرهه ويفزعه فهذه إيش؟ حلم. والقسم الثالث رؤيا من حديث النفس، مما يحدث الإنسان به نفسه في اليقظة فيراه في المنام، وهذه ليس لها حكم. تجد أن الإنسان مثلا قبل نومه يختصم مع أحد، يتخاصم مع أحد، ثم في أثناء النوم يتكلم أو يرى رؤيا، نقول هذه إيش؟ هذه حديث نفس. والعمل بالرؤيا جائز بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا تعارض ما علم بالشرع، لا تكون هذه الرؤيا تعارض ما علم بالشرع، فإن كانت تعارض ما علم بالشرع فإنها ترد ولا تقبل. فلو رأى إنسانا رؤيا تحل محرما أو تحرم مباحا أو توجب مباحا أو تسقط واجبا فإنه لا عبرة بها. والشرط الثاني أن يكون الرائي صدوقا ممن عرف بالصدق والصلاح والاستقامة. والشرط الثالث أن تدل القرينة على صدقها، أن تدل القرينة على صدقها. إذن هذه الشروط ثلاثة للرؤية: ألا تعارض ما علم بالشرع، والثاني أن يكون الرائي صدوقا يعني ممن عرف بالصلاح، والثالث أن تدل القرينة على صدقها. ويترجح صدق الرؤية بواحد من أمور أربعة، يترجح صدق الرؤيا بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول أن تتواطأ الرؤيا من عدد، أن تتواطأ الرؤيا من عدد، بأن يرى جماعة شيئا واحدا. ومن أمثلة ذلك قصة الأذان، فقد رآه عبد الله بن زيد ورآه أيضا عمر رضي الله عنه. إذن هنا تواطأت الرؤيا، وكما في حديث أيضا ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام بالسبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذن هنا تواطأت الرؤيا بإيش؟ من عدد. الثاني، الأمر الثاني، طيب، وهو في قوله أرى رؤياكم قد تواطأت إشارة إلى اعتبارها من أجل التواطؤ. الثاني مما يعني تترجح به الرؤيا أن تتواطأ الرؤيا بعدد، أن تتواطأ الرؤيا بعدد، بأن تتكرر الرؤيا على الإنسان، فإن تكررها يرجح صدقها، ولا سيما مع صلاحه واستقامته. الرأي إذا كان رجلا معروفا بالصلاح والاستقامة وتكررت عليه هذه الرؤيا، فإن هذا التكرر أو التكرار يرجح، لا نقول يدل، يقول يرجح صدقها. والثالث مما يترجح به صدق الرؤيا أن تدل القرينة على صدقها، تقول القرينة تدل على صدقها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: أريت في ليلتها، أريت في ليلتها أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح ليلة 21 وعلى جبهته أثر الماء والطين. أريد في ليلتها أني أسجد في ماء وطين، وتحقق هذا. ومن هذا أيضا قصة ما ذكره ابن رجب وغيره، قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حينما قتل في وقعة اليمامة في قتال مسيلمة، فإنه رضي الله عنه قتل، فمر به رجل فسلب ما معه من سلاح وعتاد ومال ووضعه عند في مكان خريبة عند فرس تستن تحت برمة، تحت قدر في خريبة عند فرس تستن. فرأى أحد المسلمين، رأى ثابتا رضي الله عنه في المنام، فأخبره بذلك وقال إني قد كتبت لي الشهادة، وإنه مر بي رجل من المسلمين فسلب ما معي من سلاح وعتاد، وإنه قد وضعها في موطن كذا تحت برمة عند فرس تستن، وأقرئ أمير المؤمنين يعني أبا بكر السلام وأخبره أن علي من الدين كذا وكذا، ديون وصايا. فذهب هذا الرجل إلى المكان الذي أخبره ثابت في المنام، فوجده كما أخبر، وجد خريبة وبرمة قدر وعندها فرس تستن ووجد متاعه، وأخبر أبا بكر رضي الله عنه بذلك ونفذ وصيته. قال ابن رجب رحمه الله: وهذه أول وصية تنفذ للإنسان بعد موته، وصية لأنه هو الآن أوصى بعد الموت، لكن هنا قرائن تدل على صدقها. الأمر الرابع مما يترجح به الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، أن يشهد لها الشرع بالاعتبار. ومن أمثلتها ما تقدم لنا ما حصل للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالاشتراط في صلاة الجنازة لمن يشك فيه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقال: كان شيخنا تؤتى إليه بالجنائز فيشك في إسلام هذه الجنازة، يعني في كونها جنازة مسلم أو لا، فاحتار رضي الله عنه. قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لأنه إن ترك الصلاة مشكل فتنة، وإن صلى أيضا فتنة، كيف تصلي على من تشك في إسلامه. قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني شيخ الإسلام، فقال له: عليك بالشرط يا أحمد، اشترط. فكان إذا صلى على جنازة قال: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحم وعافي واعف عنه إلى آخره. وهذا يستفيد منه النساء حتى في يومنا هذا، يعني قد يأتي جنازة وأنت أو يأتيك شخص يقول: هذا الرجل أنا أعرف أنه ما يشهد الجماعة ولا يصلي، وتشك في إسلامه. في هذه الحال لو قدر أنك تركت الصلاة عليه حصل فتنة، لا سيما الآن مع يعني وسائل الإعلام أنت تنتشر هذه القصة، وربما تكلم الناس وأخذوا وأعطوا، وحصل ضرر أيضا حتى على الإنسان نفسه. وإن صلى فمشكلة، حينئذ نقول: قل اللهم إن كان مسلما، لكن هذا لا تقال في كل جنازة، وإنما تقال في من تشك ويترجح عندك أنه إيش ليس مسلما، كما كنت تعرف أن هذا الرجل لا يصلي، لم تشهده في المسجد، فحينئذ تقول هذا الأمر. نعم. غالب أنا ما أقول كل، لكن غالب المعبرين الآن الموجودين يغلب عليهم الدجل، لأن تعبير الرؤية يختلف باختلاف الشخص نفسه. الرؤية الواحدة أو الصورة الواحدة قد تفسر لشخص بتفسير أو بتعبير، وقد تفسر لآخر بتعبير. نعم. أقول لا أعبر الرؤى، لكن إن شاء الله أقول ما دام ظاهر حاله الخير والصلاح إن شاء الله أنها رؤيا خير، ولا سيما أنها بعد يعني قراءتك لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرؤى لا أعرف لها، إنما ليس عندي علم في ما يتعلق بالمنامات والرؤى. نذكر أنا أذكر لك أعرف الأحكام الفقهية المتعلقة بالرؤى، أما تعبير الرؤى فهذا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يا إخواني كما قلت لكم الرؤية تختلف باختلاف الشخص باختلاف الشخص. ولذلك ذكر عن ابن سيرين رحمه الله أنه يعني أتاه رجلان كلاهما يطلب منه أن يعبر له رؤيا. أحدهما قال إني رأيت في المنام أني أؤذن، والآخر قال إني أؤذن. فعبر الأول قال أنت الذي تؤذن تسرق أو أنت سارق. قال الله عز وجل ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وقال للآخر أنت سوف تحج. قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج. كون بعض الآن يعني معبرين يبالغون يعني حتى صار كأنه علم غيب، وبعض التخرص يعني تسأل تأتي امرأة ماذا تقول رأيت رؤيا أنت متزوجة أو غير متزوجة؟ قال غير متزوجة. يعني إن شاء الله سوف تتزوجين. طيب أنت متزوجة ولا غير متزوجة؟ قالت لا متزوجة. قال عندك أولاد ولا لا؟ قالت لا ما عندي أولاد. إذن سيأتيك أولاد. طيب متزوجة وعندها أولاد، بينك وبين زوجك خصومة أو لا؟ إن قالت بيني وبين خصومة قال سوف تصلح الحال، وإن قالت ما بيني وبين خصومة قال في أحد من أقاربك يحسدك. يعني حتى يصل إلى ذلك يقول هذه تفسير الرؤية. ما هو بتفسير ها؟ هذا يفسر كموم، هذا مو بفسر الرؤية.